أبدأ يدخل في التفاصيل عاد، أنتم عندكم كذا، أنتم عندكم كذا، أنتم عندكم كذا، وهذه التفاصيل كلها مبنية على هذه المقدمة العاطفية الهشة. لكن إن قلت له المسيح فعلا كان شخصية عظيمة، ولكنه كان نبيا، وأن الكثير من أنبياء الله ضحوا وقتلوا بما فيهم يوحنا المعمدان اللي هو يحيى، لا مشكلة، وأنه يعني رفع، وهذا يعني لا ينقص من قدره، بل هذا يبين عظيم مكانته عند الله، وأنه لم يكن ملعونا أناثيما كما يقول بولس، أنه لعن من أجلنا، من أجل أن يزيل عنا لعنة الناموس. طيب، وكثير من النصارى اليوم مثلا تجده عنده نوع بغضة للتشريعات الإسلامية، خصوصا الجماعة البروتستانت اللي يعتقدون أن مجرد إيمانهم بالصلب والفداء يكفر عنهم ذنوبهم، فهذا يجعلهم بعيدين جدا عن موضوع، يعني يبغضون قصة التشريعات والمغفرة، وأنه في تقسيم إنسان فاسق وإنسان غير فاسق وإلى آخره. والآخرون تجد عندهم أيضا مشكلة تجاه بعض التشريعات التي تضبط السلوكيات، فيبدأ يبني ويتحدث أنه أنتم عندكم كذا، أنتم عندكم كذا، والواقع أنك ينبغي أن توجه له السؤال الأوحد: ما الذي يجعلك باقيا على هذا الاعتقاد؟ ما الذي يبرر اعتقادك مبدئيا؟ ثم بعد ذلك نحن نتحدث بالتفاصيل. مهما أنا كلمت نصرانيا أو كلمته في أي سياق معين، ستجد أنه يبني على مقدمة عاطفية. ولهذا مثلا يسألك: ما الخلاص عند المسلمين؟ ما هو الخلاص؟ في سؤال مشهور عند النصارى: ما هو الخلاص؟ هذه فكرة عندك أنت أنه هناك خلاص، لأن هناك خطيئة أصلية. نحن عندنا أصل لا توجد ورطة أصلية حتى يكون هناك خلاص، بل أنت تورط نفسك أو تخلصها بحسب تقواك أو فجورك. طيب، أيضا الأمر نفسه حدث مع الرافضة، مثلا حدث قتل الحسين رضي الله عنه، حادثة كانت فاجعة جدا، قتله وقتل أبنائه، فجاء الشيطان تحت هذا الضغط فأوصل إليه من هذا إمام معصوم، وأن له عودة، وأنه يعلم الغيب، علما أن الحادثة نفسها تنقض كل هذه المعطيات. هذه الحادثة نفسها تنقض كل هذه المعطيات، أنه معصوم، وهذه أكثر حادثة، وأنه يعلم الغيب، وأنه عنده ولاية تكوينية، وهذه أكثر حادثة تذكر في محافل الرافضة، ويذكرونها بشكل مستمر ويتحدثون فيها حتى يستمروا بالحشد العاطفي. لهذا طبعا، وأيضا قصة كسر ضلع الزهراء وإلى آخره، بحيث أنك إذا جئت وبينت لهم، حاولت أن تعالج هذه المقدمة العاطفية وتقول لهم: نعم هو شهيد وفي الجنة وغير ذلك، وأصلا عامة قتلته عوقبوا في الدنيا، وقتلهم من قتلهم، فيعني الآن أنت وقد ضحى واستشهد غيره كثيرون، وإن كان هو سيد شباب أهل الجنة وسيد من سادات الشهداء، لا يعقل، لأنه ارتبط بالعاطفة الأصلية فكرة أخرى. مهما حدثته سيقول لك: أنت تحب يزيد، أنت كذا، أنت كذا، يكلمك بالعاطفة، أنت تبغض هذا، أنت كما النصراني ترى يتهمك أنك تبغض المسيح، أو أنك لا تحب شريعة المحبة وإلى آخره. ودائما تحت ضغط هذه الأحداث، مع وجود غلو في بعض الأشخاص، تجد أيضا الصدمة العاطفية تولد بعض الأفكار الخانعة، مثل ما مثلا اشتهر عند النصارى في الكنيسة وغير ذلك، أنهم يعني يعني يخضعون لسلطان الله في الأرض. أيضا الأمر نفسه مع الرافضة في موضوع التقييم، وبالغوا في الأمر جدا، علما أنك تجد